بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يبارك لنا ولكم فيما نتعلم وندرس. وموعدنا في هذه الليلة مع كتاب من كتب أهل العلم في فن آخر من فنون العلم، وهو علم المصطلح. وعلم المصطلح هو من علوم الآلة، فإن العلوم على نوعين: علوم الغاية وعلوم الآلة، أو علوم المقاصد وعلوم الوسائل. علوم المقاصد أو علوم الغاية تشمل العقيدة والفقه والتفسير والحديث، هذا علوم مقاصد أو علوم غايات. علوم الآلة أو الوسائل تشمل مصطلح وصول الفقه واللغة العربية والقواعد الفقهية، هذا أيضا من علوم الآلة، يعني بها يتمكن الإنسان من معرفة علوم الغاية هي وسائل إلى علوم الغايات. منها علم المصطلح، علم مصطلح الحديث، وهو علم بقواعد قعدها أهل العلم المختصون بذلك حماية وصيانة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل في ذلك ما جاء في القرآن الكريم من قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالتبين أصل من الأصول. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من السامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد بدأ علم المصطلح بدايات متفرقة من خلال كتب المتقدمين كالشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ذكر شيئا من أصول الحديث، مسائل متفرقة متعلقة بعلم مصطلح الحديث. لكن بدأ أول من صنف فيه كما ذكر ابن حجر في شرح النخبة هو الرامي الرمزي، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذكر الكتب المصنفة. فأول من صنف الرامي الرمزي أبو محمد الحسن ابن خلاد الرامي الرمزي، المتوفى سنة 360 هجرية، صنف في علم الصلح. قبله كان علما مبثوثا في الكتب، يعني هو من كتب في علم مصطلح الحديث، هو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامه الرمزي، وألف كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي يعتبر أول من أفرد علم المصطلح بالتصنيف، وإلا كان قبل ذلك متفرقا مبثوثا في كتب أهل العلم وفي مسائلهم وفي سؤالاتهم. والإمام مسلم كذلك في مقدمة مسلم أيضا ذكر شيئا من ذلك، ذكر شيئا من أصول الحديث في مقدمة كتابه الصحيح صحيح مسلم. وإمام مسلم متقدم، مسلم متقدم على الرامي الرمزي. إن شاء الله تعالى طريقتنا في هذا الكتاب معنى كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان، وهو من أهل العلم بالحديث، وكتابه هذا يعني وجد قبولا ورواجا في الأوساط العلمية، حيث قرر في كثير من الجامعات، كان مقررا دراسيا في أكثر من جامعة. وهو لخص أن تجد في هذا الكتاب نفس ابن حجر في كتابه نزهة النظر، يعني تقريبا هو لخص نزهة النظر شرح نهضة الفكر لابن حجر، ربما تكون بكمالها لكنها مفرقة ومستوعبة في هذا الكتاب، أضاف إليها شيء من التقسيم والترتيب والأمثلة، أضاف الأمثلة والترتيب والتقسيم. فسنبدأ إن شاء الله تعالى في ذكر المقدمة أو نقرأ النبذة التاريخية قراءة سريعة، ثم نذكر أشهر المصنفات. ستكون قراءتنا هي يعني طريقتنا هي قراءة قراءة للكتاب وتعليق على موضعه أو تعليق حيث يحتاج إلى التعليق، لأن بعض المسائل تكون واضحة لا تحتاج إلى مزيد شرح، مثل بعض أسماء الكتب وبعض التقسيمات هي واضحة لا تحتاج إلى مزيد بسط أو تعليق. طيب اقرأ يا عثمان نبذة تاريخية عن علم المصطلح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللحاضرين أجمعين: يلاحظ الباحث أن الأسس والأركان الأساسية بعلم الرواية ونحو الأخبار موجودة في الكتاب العليم والسنة النبوية، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجاء في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: نبأ الله امرئا سمع منك شيئا فبلغه كما سمع، ورب مبلغ أوعى من ذلك. وفي رواية: ورب حامل رزق إلى من هو أبقى منه، ورب حامل رزق ليس ببغي. ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أمر الأخبار وكيفية ربها بالاتباع لها ووعيها والتدقيق في نقلها إلى قليل، وامتنانا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدابسون في نقل الأخبار وقبولها، ولا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها، فظهر بناء على هذا الموضوع العناية بالإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها. فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وبناء على أن الأثر لا يؤخذ إلا بعد معرفة سنده، فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواة ومعرفة المتصل والمنقطع من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية، وظهر الكلام في بعض الرواة، لكن على قلة الرواة المجهولين في أول الأمر، ثم توسع العلماء في ذلك. يعني الرواة المجروحين، يعني أن الرواة المجروحين كل ما ابتعد العهد عن زمن النبوة يكثرون. ففي زمان الصحابة أول جيل الصحابة ليس فيه رأي مجروح، جيل الصحابة الصحابة كلهم عدول، ثم الجيل الذي بعدهم جيل التابعين أيضا كان العدالة الضبط هي الغالب، ما ندر أن يوجد المجروحون. فكل ما ابتعد العصر عن عصر النبوة يكثر المجروحون، فقال لقلة الرواة المجروحين في أول أمرنا. ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية وقته وكيفية تحمله وأدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا. كان العلماء يتناقل هذا شفويا، وقد يوجد مكتوبا كما في مقدمة صحيح مسلم، حيث ناقش مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الصحيح ناقش شرط البخاري وهو اللقاء، إثبات اللقاء. فمسلم رحمه الله يرى أن المعاصرة تكفي في قبول الرواية وإفادة الاتصال، لكن البخاري في شرطه أنه لا بد من أن يلقى الراوي من يروي عنه، أن يلقى الراوي الأدنى الراوي الأعلى، أو يلقى التلميذ الشيخ، ولا يكتفي بمطلق المعاصرة. فمسلم رحمه الله ناقش هذه المسألة في مقدمة مسلم، وهي مسألة إصطلاحية أو متعلقة بأصول الحديث، ناقشها في مقدمة مسلم ورد في ذلك ردا شديدا على مسلم على الإمام البخاري رحمه الله. ثم تطور الامر وصارت هذه العلوم جدا متسجله، لكن في امثله متفرقه من الكتب موجوده لغيرها من العلوم الاخرى كمقدمه مسلم مثلا. وكعلم الأصول كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث مثل كتاب الرسالة وكتاب الكفر كلاهما للإمام الشافعي. نعم، والشافعي متقدم، الشافعي توفي سنة 150 هجرية، الشافعي في القرن الثاني هجري. نعم، ولد سنة 150، توفي سنة 204. نعم، ولد الشافعي سنة 150 هجرية وتوفي سنة 204 هجرية، يعني في نفس السنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد الشافعي. أبو حنيفة مات 150 هجرية والشافعي ولد 150 هجرية، ومات الشافعي رحمه الله سنة 400. نعم، وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاختلاف واستقر كل فن عن غيره، يعني تميز العلوم، علم الحديث، علم الفقه، علم المصطلح، كل هذه العلوم وعلم التوحيد والسنة، تميز العلوم كانت قبل كلها مجموعة في علم الحديث، فكان الحديث يجمع كل العلوم، لكن مع تقدم الزمان تفرقت العلوم وتقسمت، فميز كل فن عن غيره. نعم، وذلك في القرن الرابع الهجري أخذ العلماء علم المصطلح في كتاب المستقيم، وكان من أول من أخذه بالتصحيح القاضي أبو محمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن خلال بن رحمه المزي المتوفى سنة 63 من الهجرة في كتابه المحدد الفاصل بين الراوي والواعي. سأذكر عشر مقالات في علم المصطلح من حين إقراره بالتصحيح إلى يومنا هذا. إذن أول مصنف في ذلك هو أبو الحسن أو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، بالنسبة إلى رامهرمز في جهة ما وراء النهر أو في بلاد إيران حاليا، رام من بلاد فارس، ولهذا قال سلمان الفارسي والحديث البخاري قال أنا من رامهرمز، أنا من رامهرمز، هي بلد سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سيذكر المؤلفون أشهر المصنفات بادئا بالأقدم ثم الذي يليه. نعم، أولا المحدد الفاصل بين الراوي والواعي، صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بخلال بن رمزي المتوفى 63 هجرية، لكنه لا يستوعب أبحاث المصنف كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي علم غالبا. وهذا كلام ابن حجر قاله في نزهة النظر شرح النخبة، ذكر أن أول مصنف هو الرامهرمزي، قال ولكنه لم يستوعب، يعني لم يستوعب أبواب الحديث وأقسامه كلها، إنما ذكر من ذلك ما تيسر له، لكن لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها. بعده ثانيا معرفة علوم الحديث، صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 45 من الهجرة، لكنه لم ينزل أبحاثه ولم يرتبها الترتيب الكلي المناسب. بعده الإمام الحاكم رحمه الله وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، نسبة النيسابور أيضا نيسابور يعني في بلاد إيران حاليا، رامهرمز ونيسابور وأصبهان كلها في إيران، متوفى سنة 45. ألف أيضا كتاب معرفة علوم الحديث لكنه لم يخرج مرتبا ولم يهذبه التهذيب المطلوب. نعم، الثاني المستخرج على معرفة علوم الحديث، المستخرج على معرفة علوم الحديث، يعني هو كتاب استدرك على الحاكم وهو أبو نعيم الأصبهاني، استدرك على من قبله وهو الحاكم، وسمى كتابه المستخرج على معرفة علوم الحديث. نعم، صنفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 43 من الهجرة، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن، لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقل أن يستدركها عليه أيضا. إذا استدرك الأصبهاني على الحاكم بعض ما فاته من أبحاث المصطلح، ولكنه كذلك فاته منها ما فاته أيضا، فاته أيضا ما يمكن لمن بعده أن يتعقبه فيه. نعم، رابعا الكفاية في علم الرواية، صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المشهور المتوفى سنة 63 من الهجرة، وهو كتاب حامل لتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية، ويعد من أجل مصادر هذا العلم. من أبرز المؤلفين والمصنفين في علم المصطلح الخطيب البغدادي رحمه الله، وهو من أشهر العلماء في هذا الباب وغيره من الأبواب، كما سيأتي قول أبي وفي بن نقطة أن كل مصنف في الحديث بعد الخطيب هم عيال على الخطيب البغدادي رحمه الله. ألف كتاب الكفاية في علم الرواية ويتعلق أيضا بعلم مصطلح حديثنا، وذكر فيه كثير من المسائل المتعلقة بعلم المصطلح، وذكر أيضا كثيرا من قواعد هذا العلم. والإمام الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400، سنة 463 هجرية توفي الخطيب البغدادي رحمه الله. إذا كتابه هذا يعتبر من أقيم الكتب، وجمع كثير من المسائل وذكر أيضا كثيرا من القواعد. خامسا الجامع لأثار الراوي والآداب السامع، صنفه الخطيب البغدادي أيضا، وهو كتاب يشهد بآداب الرواية كما هو واضح من تسميته، وهو فريد في ذاته قيم في أبحاثه ومحتواه. كتاب الجامع لأخلاق الراوي والسامع كتاب مطبوع الآن موجود، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع كتاب موجود الآن، يتكلم عن آداب طالب العلم، آداب راوي الحديث، آداب سامعه وما يقترن بهذه المسائل، ذكر فيه أحكام الرواية وما يتعلق بهذه المسائل. نعم. وقد لم يكن من فنون علوم الحديث إلا وقدم الخطيب به كتابا مفردا، يعني خطيب ألف في كثير من المسائل كهذا كتاب، وكتاب أيضا نظاء العلم والعمل كله متعلق بالمسائل الراوي وطالب العلم، ألف كثير من كتب في الحديث وغيرها. فالخطيب البغدادي يعتبر إماما في التصنيف، ومن جاء بعده اقتبس منه واستفاد منه كثيرا، يعني من جاء بعد الخطيب البغدادي استفاد منه واقتبس منه كثيرا خاصة في علم الحديث. نعم. فكان كما قال الحافظ أبو بكر للنقطة، كل من أنصف علم كل من أنصف علم المحدثين بعد الخطيب على، يعني كل من جاء بعده استفاد من كتبه ونقل منها واقتبس وأفاد منها كثيرا. نعم. الثالث الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الأمان، صنفه القاضي عياض بن موسى اليحبي المتوفى سنة 44 وهو كتاب غير جامع لجميع مباحث المصطلح، وهو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحكم والأداء وما يتفكر عنهما، لكنه جيد في باب حسن التنسيق والتقييد. كتاب الإلماع للقاضي عياض اليحصمي رحمه الله تعالى، ومن علماء الأندلس من علماء المالكية، من علماء المالكية، كتابه هذا مقصور على كيفية التحمل والأداء، تحمل الحديث وأداؤه، تلقيه وأيضا وروايته للغير، فذكر أنه جيد في بابه حسن التنسيق والترتيب. سابعا، ما لا يسع المحدث جهله. ما لا يسع المحدث جهله، صنفه أبو حفص عمر بن عبد المجيد المالكي المتوفى سنة 58 من الهجرة، سنة كم؟ 58 من الهجرة، وهو جزء صغير ليس فيه كيوم فائدة، كتاب صغير حي لا يستوعب. نعم. بعده ثامنا، علوم الحديث، صنفه أبو عمرو بن عبد الرحمن الشيخ المنصوري المشهور في الصلاح المتوفى سنة 43 صلح لنا كبيرة. وكتابه هذا مشهور بين الناس بمقدمة المصطلح، وهو من أجمل الكتب في المصطلح، جمع فيه مؤلفه من تفرق بغيره من كتب الخطيب ومن تقدمه، وكان كتابا حازما للفوائد لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أبدل شيئا فشيئا، وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء، فكم من مقتصر له وناظر ومعارض له ومنتصر. يعني هذا كلام ذكره بمعناه أو نقله بمعناه عن ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، تقريبا نقله بمعناه عن ابن حجر من إمام الحاكم رحمه الله تعالى من عهد ابن الصلاح. هنا كل من جاء بعده أو غالب من جاء بعد ابن الصلاح أفاد من كتاب علوم الحديث، وهو مشهور بمقدمة ابن الصلاح، فالعلماء خدموا هذا الكتاب وصار عمدة لمن بعده، فنظمه العراقي عبد الرحيم بن حسين الأثري العراقي زين الدين في نظم الدر معروف بألفية العراقي، وكذلك نظمه السيوطي في ألفيته ألفية السيوطي بالحديث، وأيضا اختصر ابن كثير في كتاب اختصار علوم الحديث. فمن جاء بعده ابن الصلاح هو أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري المتوفى سنة 43 و600 في القرن السابع الهجري، في منتصف القرن السابع الهجري سنة 43 و600 توفي ابن الصلاح. كتابه مقدمة أو كتابه علوم الحديث المشهور مقدمة ابن الصلاح، العلماء من بعده خدموه خدمة كبيرة وصار عمدة لمن جاء بعده، فمنهم من اختصره ومنهم من نظمه ومنهم من انتقده ومنهم من انتصر له، لكنه صار عمدة لمن جاء بعده. نعم. وذكر في ابن الصلاح أنواع الحديث، ذكر فيه أنواع الحديث، حديث الصحيح شرط الضعيف المرسل المعلق، الأنواع المعروفة والمشهورة ذكرها ابن الصلاح في كتابه مقدمة ابن الصلاح أو المشهور بالمقدمة واسمه علوم الحديث. التقييم والتيسير لمعرفة سنن البيهين النبي صنفه محي الدين يحيى بن شرف النووي، يحيى بن شرف بن شرف الدين النووي. نعم. بن شرف شرف الدين النووي أو شرف النووي، لا بأس، لا بأس. بن شرف النووي المتوفى سنة 96 هجرية، وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث ابن الصلاح، وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحيانا، يعني صعب العبارة أحيانا، فيها شيء من الصعوبة. هو تقريب النووي، يسمى تقريب النووي، وهذا التقريب أيضا شرحه السيوطي كما سيأتي في تدريب الراوي شرح تقريب النووي، وقال النووي حتى يستقيم سجع العنوان تقريب تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. وتقريب النووي هو اختصار، لماذا؟ هو اختصار لمقدمة ابن الصلاح. إذن ابن الصلاح ألف كتاب علوم الحديث، النووي اختصر المقدمة في تقريب أو التقريب والتيسير لسنن البشير النذير والمشهور بتقريب النووي. هذا التقريب جاء السيوطي وشرحه في كتابه التدريب، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي الذي هو النووي نفسه. هنا 10 تدريب الراوي في شرح تقريب النووي صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي المتوفى سنه 11 و900 من الهجره، وهو شرح من كتاب تقريب النووي كما هو واضح من اسمه، جمع فيه مؤلفه من فوائده الشيء الجميل. اذا التدريب هو في نهاية أمر هو خدمة شرح لاختصار مقدم ابن الصلاح. ابن الصلاح ألف علم الحديث، لخصه أنه في التقريب، جاء السيوطي فشرح ماذا؟ فشرح هذا التقريب في كتابه تدريب الراوي. نعم. بعده. 11 نظم الدور في علم الأدب، صنفها زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 60 وتمامه من الهجرة، ومشهورة باسم ألفية العراق، نظم فيها علوم الحديث من الصلاة، وزاد عليه وهي جيدة غزيرة الفواتير، وعليها شروح متعددة منها ترحال المؤلف نفسه. ألفية العراقي والتي اسمها نظم الدرر في علم الأثر، هذه الألفية هي نظم لكتاب ابن الصلاح، نظم الإمام زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله، ورحيم بن حسين المتوفى سنة 86، نظم مقدمة ابن الصلاح في ألفيته المشهورة ألفية العراق، وشرحها كذلك هو نفسه كما ذكر هنا المؤلف، قال له شرحاني لهذه الألفية، هو نفسه شرح ألفيته هنا، وهو عبد الرحيم العراقي، وهو شيخ ابن حجر، هو شيخ ابن حجر، ابن حجر من تلاميذ زين الدين عبد الرحيم ابن حسين الأثري العراقي. الثاني عشر فتح المبين بشرح آلية الحديث، ومثل محمد بن عبد الرحمن التقاري المتوفى سنة 290 من الهجرة، وهو شرح على آلية العراقي، وهو من أوفى شروح الآلية وأجودها. نعم، فتح المغيث أله السخاوي المتوفى سنة 290، وهو شرح لألفية العراقي. إذن العراقي شرح هو نفسه كتابه شرحين في كتابين. وكذلك من شروحات ألفية العراقي شرحها من شرحها من السخاوي في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، وهو شارح لألفية العراقي. نعم، وهو من أوفى الشروح وأجودها، وموجود الآن مطبوع فتح المغيث من كتب موجودة مطبوعة، وكل هذه الكتب موجودة. نعم. الثاني عشر نقطة الفكر في مصطلح أهل النثر، صنفه الحافظ بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 250 هجرية، وهو جزء صغير مختصر جدا، لكنه من أكثر مختصرات وأجودها ترتيبا، ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والترتيب لم يسبق إليها، وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر كما شرحه غيره. الحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة 250، هو كذلك أدلى بدلو في علم الحديث دراية في علم المصطلح، وألف كتابا صغيرا سماه نخبة الفكر. نخبة الفكر هو كتاب صغير لكنه مرتب ترتيبا حسنا، شرحه هو بنفسه في كتابه المسمى نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. وقد أفاد مؤلف هذا الكتاب التيسير نقل من هذا الشرح كثيرا، يعني بصمة النزهة موجودة في هذا الكتاب، أو يكاد يكون لخص النزهة وضمنها هذا الكتاب وزاد عليها من غيرها. الرابع عشر المنظومة البيقونية، صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 80 بعد ألف من الهجرة، وهي من المنظومات المعتبرة إذ لا تتجاوز 34 بيتا. أربعة. إذ لا تتجاوز 34 بيتا، وتعد من المعتبرات النافعة المشهورة وعليها شروح متعددة. مشهورة البيقونية من الكتب المعروفة المشهورة. الخامس عشر قواعد التحديد، صنفه محمد جمال الدين القادري المتوفى سنة 32 بعد الألف من الهجرة، وهو كتاب محرر فيه. نعم، قواعد التحديد القاسمي ومن العلماء المعاصرين، توفي سنة 32 و300 القاسمي علماء الشام. نعم. وهناك مصنفات أخرى كثيرة يقول ذكرها تقف على ذكر المشهور منها، أجزا الله الجميع عنها وعلى المسلمين خير جدا. من هذه المصنفات كذلك ألفية السيوطي. السيوطي له ألفية أيضا نظم فيها مقدمة المصطلح، وشرحها بنفسه في كتابه البحر الذي زخر بشرح ألفية الأثر. البحر الذي زخر بشرح ألفية الأثر، وغيرها كثير في هذا الباب. إذن هذه أشهر المؤلفات، ومن أراد علم الصرف عليه بهذه الكتب، يعني يأخذ هذه الكتب المقدمة أو التقريب أو التدريب الراوي أو ألفية العراقي، وهي شاملة ومحكمة وقوية. وإن كان السيوطي كذلك نظم في نفس الباب، وإن تمتاز ألفية السيوطي بالسهولة، هي أسهل لفظة من ألفية العراقي. ألفية العراقي ألفاظها فيها نوع من الصعوبة ولكنها أوعب وأشمل وأدق، وألفية السيوطي أقل من ألفية العراقي في الدقة والاستيعاب ولكنها أسلس في اللفظ، ألفاظها سهلة. ألفية السيوطي هي أسهل حفظا من ألفية العراق، وهي أيضا مفيدة جدا في بابها. ولذلك من أراد أن يحفظ إحدى هذه الألفيات فلو أن يختار ألفية السيوطي، هي ألفية نافعة وجامعة في هذا البرنامج. وإن ابتدأ بألفية العراقي فذلك أيضا أنفع وأفضل، هي أقوى. ألفية العراقي أقوى، وألفية السيوطي أسلس وأسهل. طيب، إذا هذه هي نبذة عن الكتب المؤلفة في علم المصطلح. هناك كتب أخرى معاصرة كثيرة في هذا الباب، لكن هذه أشهر الكتب المؤلفة في علم المصطلح عبر تاريخنا. ذكر المؤلف اعتبارا من أقدم ثم الأقدم. انتقل المؤلف حفظه الله إلى تعريفات، لأن التعريف مهم في كل فن من الفنون، كما قال الشاعر: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة: نسبته وفضله والواضع والحكم، الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض البعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرفا. يبدأ دائما كل فن بالتعريف، الحد هو التعريف. هنا سيذكر التعريف والموضوع الثمرة لعلم مصطلحنا. طيب، اقرأ علم مصطلح أو تعريف علم مصطلحنا. تعريف علم مصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال الفعل والنفي بحيث الضرور والرد. نعم، علم بأصول وقواعد، يعني علم له أصول وله قواعد. من وضع هذه الأصول والقواعد؟ وضعها أهل علم، أهل علم وأهل الحديث هم وضعوا هذه القواعد وقعدوها وصنبطوا أصولها من الكتاب والسنة التي ذكرت التبين أصلا. فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فانطلاقا من هذا الأصل وهو التبين نشأ علم المصطلح، فيتبين في حال الراوي في صدقه، في عدالته، في ضبطه وما يتعلق بذلك. إذن هو علم بأصول وقواعد، علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن. سألت تعريف السند والمتن، يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، يعني يعرف بهذا العلم السند المقبول من السند المردود، والمتن المقبول من المتن المردود. يعرف هذا بواسطة القواعد التي قاعدها بعلم في هذا العلم وهو علم الصلاح. إذن علم بقواعد وأصول يعرف بها أحوال السند والمتن، أو يقال أحوال الراوي والمروي. تعريف آخر يقال يعرف بها أحوال الراوي والمروي، ويعنى بالسند الراوي، والمروي هو المتن، من حيث القبول والرد. وهنا القبول لماذا مرفوع؟ القبول هل الصواب من حيث القبول والرد، ولا من حيث القبول والرد؟ نعم، هذا التفات إلى النحو. هل الصواب من حيث القبول ولا من حيث القبول؟ ما هو الصواب مع الدليل؟ نعم، أيوه، الرفع. لماذا الرفع؟ نعم، بدل من أحوال. لا لا، نعم، كيف؟ طيب، جاء بعد حيث، وهل بعد حيث يكون مرفوع؟ ما الذي رفعه؟ الابتداء. نعم، الجمل بعد حيث استئنافية، الجمل بعد حيث وإذ استئنافية، يعني من حيث القبول والرد كائنان أو حاصلان، فالخبر محذوف. من حيث القبول والرد كائنان أو حاصلان. إذا الجمل بعد حيث وبعد إذ تكون استئنافية، وترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. الظالم مبتدأ موقوف خبر، ولهذا من خطأ يقال إذ أن، صرت تقول إذ إن، لأن الجملة بعد إذ استئنافية، وحيث هي استئنافية فإنما بعدها إن تكون مكسورة، إذ إن، ولا يقال إذ أن، يقال من حيث القبول والرد، كما يقول الشاعر: ألا ترى حيث سهيل طالع، ألا ترى حيث سهيل طالعنا. طيب، إذن علم الصلاة علم بوصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. طيب، موضوعه موضوع السند والمتن من حيث القبول والرد. إذا موضوع علم الصلاح السند هو سلسلة الرجال الموصل إلى المتن، هذا هو السند. سلسلة الرجال عن فلان عن فلان الموصل إلى متن، والمتن هو المروي ومنتهى السند، يعني منتهي للسند، الكلام الذي يأتي بعد السند يسمى متنا، يسمى متنا. فموضوعه دراسة السند والمتن، هل هو مقبول أم مردود عنه، هل هو صحيح توفر فيه شرائط الصحة فيقبل، أم هو ضعيف ومردود اختل فيه شرط الصحة. ثمرته دليل صحيح من السقيم من الأحاديث. ثمرة علم الصلاح تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، ما صح وما ضعف وما سقم من الأحاديث. فالأحاديث منها ما هو صحيح أي سالم من هذه الآفات وسالم من العلل يسمى صحيحا، ومنها ما هو ضعيف أو سقيم اختلت فيه شروط صحة. كيف يعرف الصحيح من الضعيف؟ بهذا العلم. إذا ثمرته تنقية السنة وصيانتها من الأحاديث الضعيفة وتمييز الصحيح منها من الضعيف. الحديث لغة ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. الحديث لغة هو الجديد، لغة هو الجديد، يسمى الحديث الشيء الجديد يسمى حديثا أي جديدا، ويجمع على أحاديث. الجديد يجمع على جدد، الجديد جمعه جدد، جدد جديد ثياب جدد أي جديدة جمع جديد. والحديث لا يجمع على حدثين ما يجمع على أحاديث، ولذا قالوا على خلاف القياس حديث يجمع على أحاديث، فجمع الأحاديث جمع الحديث أحاديث. نعم. واصطلاحا اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تغيير أو صفة. مضيفة للنبي صلى الله عليه وسلم من قول مثل الأعمال بنيات أو فعل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوفه بالسواك، هذا فعل. تقرير مثل قول أسماء أكلنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينة فأكلناه، هذا تقرير. أو صفة كقول أنس كما في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقول البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق ولا بالأسمر الآدم ولا بالطويل الباين ولا بالقصير الباين، هذه كلها صفة خلقية أو خلقية. هذا هو الحديث، ما وضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هنا طيب من المصطلحات خامسا الخبر. الخبر لغة النبأ ويجمعه أخبار. الخبر هو النبأ ويجمع الأخبار، وهذا واضح. واصطلاحا فيه ثلاثة أقوال للحديث. أولا هو مرادف للحديث أي أن معناه ما واجب للسلاح. قيل أن الخبر هو الحديث فهو بهذا الاعتبار مرادف للحديث، فينطبق تعريف الحديث على تعريف الخبر، هذا قول. يعني تعريف الخبر والحالة هذه مرادف للحديث، مرادف للحديث فيكون معناهما واحد اصطلاحا. ثاني القول الثاني مرادف له أي الحديث، أي الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل المرفوعات، المرفوع والخبر ما جاء عن غيره فيشمل الموقوفات والمقطوعات. ما جاء عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى خبرا، فيشمل ماذا؟ يشمل الموقوفات أقوال الصحابة أو المقطوعات أقوال التابعين. إذن الإصلاح الثاني الخبر أنه مغاير له، فالحديث موظف للنبي عليه الصلاة والسلام والخبر موظف لغيره. الثالث القول الثالث أعمل أي الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. إذن الإصلاح الثالث أو التعريف الإصلاحي الثالث الخبر أن الخبر هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وأضيف إلى غيره، فيشمل كذلك الموقوفات والمقطوعات. إذن الخبر التعريف الثالث الإصلاحي هو أعم، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوعات، يعني موظيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم موظيف إلى غيره. إذا له ثلاث صلاحات: الصلاح الأول أنه مرادف للحديث، الثاني أنه مغاير له، فالحديث موظيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والخبر موظيف إلى غيره، ثالثا الخبر أعم فيشمل الحديث وهو المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن غيره. نعم. هذا هو الخبر. نعم. واضح أن تعرفه. طيب الأثر، الأثر هو بقية الشيء، الأثر في اللغة بقية الشيء، يقال لبقية الشيء أثر، أثر يسمى المتبقي أثرا اصطلاحا. واصطلاحا فيه قولان مهمان: القول الأول هو مراد الحديث، أي أن معناه ما ورد الاصطلاح، يعني يعرف الأثر بتعريف الحديث، فيقال كما جاء في الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجعل الأثر هو الحديث، يعني منهم من جعل الأثر هو الحديث نفسه، فيقول الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي حديثنا، يعني هو مرادف للحديث، فينطبق تعريف الحديث على الأثر. هذا قول في تعريف الأثر الصحيح. القول الثاني، القول الثاني مغاير له وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. الإصطلاح الثاني أثر هو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين، فأقوال الصحابة تسمى آثارا وأقوال التابعين تسمى آثارا، وأما ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى ماذا؟ فيسمى حديثا. إذن الحديث هو المرفوع والأثر هو الموقوف والمقطوع، فما أضيف للصحابة يسمى أثرا، وهذا مشهور، وكتب الآثار في ذلك كثير، كتاب مصنف ابن أبي شيبة وغيره من الكتب معنية بالآثار عن الصحابة والتابعين. إذن هذان الصلاحان للأثر: أولا أنه مرادف للحديث، الثاني أنه مغاير له فيطلق على ما وضيف للصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم. لما سابعا الإسناد وله معنيان: أولا عن الحديث إلى قائله مسندا، عزو الحديث إلى قائله مسندا، قول القائل حدثني فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى إسنادا، وسمى هذا القائل مسندا، يعني عاز الحديث إلى قائله، يقول حدثني زيد عن بكر عن عمرو عن خالد أنه قال كذا وكذا، فهذا العمل يسمى إسنادا، يعني الإحالة، الإحالة إلى قائل الكلام بالسند، هذا يسمى إسنادا. إذا عزو الحديث إلى قائله مسندا يسمى إسنادا، فإسناد أن تعزو الكلام إلى قائله بالسند، فلو قال زيد قولا وجاءك هذا القول عن طريق عمر وعمر أخبر بكرا وأخبرك بكر بهذا، تقول حدثني بكر عن عمر عن زيد قال كذا وكذا، هذه العملية تسمى إسنادا. إذا الإسناد هو أن تعزو القول إلى قائله بالسند، تقول عن فلان عن فلان أن فلان قال كذا وكذا، هذا يسمى إسناد. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، المعنى الثاني بصلة الإيجاد الموصلة في المتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. إذا التعريف الثاني الإسناد هو تعريف السند نفسه، هو سلسلة الرجال الموصل للمتن. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك، يسمى هذا إسنادا أو يسمى سندا. إذن السند أو الإسناد يطلق على السند، ويطلق كذلك على ماذا إطلاق ثاني؟ على عزم الحديث إلى قائله. فتسمية رجال الحديث، تسمية رجال الحديث يسمى إسنادا، وسلسلة السند الموصلة إلى المتن تسمى أيضا إسنادا، وتسمى كذلك سندا. إذن السند هو الإسناد على معنى، والإسناد له معنى آخر وهو عزو الحديث إلى قائله مسندا. طيب إذن إسناد له معنيان: عملية العزو تسمى إسنادا، أن يقول البخاري مثلا حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن محمد إبراهيم عن يحيى بن سعيد، أن يقول البخاري هذا كلام، هذا يسمى إسنادا. يعني أسند البخاري الحديث أسنده إسنادا فهو مسلم له. فعملية رواية الحديث أو نقله وعزوه إلى أقارب يسمى إسنادا، أو سلسلة الرجال واحد يسمى إسنادا، هذه السلسلة تسمى إسنادا وتسمى سندا. السند السند هو المعتمد، والسند القوم معتمدهم يعني الذي يستند إليه ويعتمد عليه يسمى سندا، فما يستند المرء عليه يسمى سندا له. هذا لغة. اصطلاحا يعني هذه السلسلة تسمى سندا، الحديث مركب من سند ومن متن. ما هو السند؟ هو سلسلة الرجال عن فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى سندا ويسمى إسنادا على أحد قوليه الإسناد، هذه السلسلة تسمى سندا. والمتن هو الكلام الذي يأتي بعد السند، أو هو ما ينتهي إليه السند من الكلام يسمى متنا. إذا وضح تعريف السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. المتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض. المتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض، يعني ما كان صلبا ومرتفعا من أرضه، قال هذا المتن. ويطلق المتن كذلك على الظهر، على ظهر الإنسان يسمى متنا، كما جاء في حديث أبي هريرة يضع يده على متن ثور، أي على ظهر ثور، والظهر مرتفع من الدابة، لهذا سمي متنا ويسمى الظهر متنا، الظهر أيضا يسمى متنا. نعم. إذا اللغة هو ما صلب وارتفع من أرض، ويطلق كذلك على الظهر يسمى الظهر متنا. نعم. هذا من حيث اللغة. نعم. اصطلاحا ما ينتهي اليه السند من الكلام يسمى متنا. فمثلا عن مالك او عن احمد بن حنبل، عن مالك عن حنبل عن الشافعي، عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ولا يهبه. هذا الشافعي يروي عن مالك، أحمد يروي عن الشافعي، والشافعي يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا يسمى سندا، هذا هو السند. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ولا يهبة، هذا يسمى متن. إذا منتهى السند يسمى متن، الحديث نفسه يسمى متن، يعني الحديث نفسه يسمى الحديث ونفسه متنا. يعني إذن هو منتهى السند من الكلام. نعم. المرسل بفتح النون لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه. المسند اسم مفعول، مسند اسم مفعول بفتح النون، وهو من أسند أو من أسند الشيء إليه، أو من أسند الشيء إليه، مش أسنده، من أسند. فعدل هذه، المسند مش كده. نعم، لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه، نعم هي من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسب إليه، أو ما أسند الشيء إليه يسمى مسندا، ما أسند، ما أسند الشيء إليه، نعم يسمى مسندا، عزاه ونسبه إليه. هذا من حيث اللغة. إذن المسند اسم مفعول من أسند الشيء إليه، أو ما أسند إليه الشيء، إذا أسند الشيء إلى شيء آخر يسمى ذلك الذي أسند إليه الشيء مسندا، يعني بمعنى عزاه ونسبه إليه. طيب اصطلاحا السلام له ثلاثة معاني. المعنى الأول كل كتاب دنيا فيه مرويات كل صحابي على حدة. يطلق المسند في الاصطلاح على ثلاث معاني. معنى أول: كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، فمسند أحمد بن حنبل ومسند عبد بن حميد ومسانيد كثيرة، مسند الحميدي، كل هذه مسانيد يأتي بحديث أبي هريرة يذكرها كلها، حديث أبي بكر، حديث عمر، عثمان، علي، عائشة، ابن عمر، فيأتي بالصحابي فيجمع مروياته كلها مجتمعة، يسمى هذا كتاب مسندا، كمسند إمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل ألف كتابه المسند على الصحابة، فبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة بالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ذكر حديث الصحابة الخلفاء الراشدين ابتدى به من فضلهم، فذكر مرويات كل صحابي على حدة، يسمى هذا كتاب مسندا. هذا الأول. الثاني: المعنى الثاني: الحديث المرفوع المتصل سندا. المعنى الثاني: الحديث المرفوع المتصل سندا. الحديث المرفوع كما قال البيقوني: وما ضفته والمسند المتصل الإسنادي، نعم، من راوي حتى مصطفى ولم يبن، والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى مصطفى ولم يبن، يعني هو الحديث المرفوع المتصل السند، يعني حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسنده متصل يسمى حديثا مسندا. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: المعنى الثالث أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدر منية، يعني يسمى السند مسندا، فقال أسند يسند سندا ومسندا، يقول أسند يسند سندا ومسندا، فيسمى المسند السند نفسه يسمى مسندا. ومرة تعريف السند وهو سلسلة الرجال الموصل للمتن، ويسمى هذا المتن مسندا، أو يسمى الحديث مسندا، أو يعرف المسند بالسند نفسه. إذا باختصار المسند له ثلاث معاني اصطلاحا. المعنى الأول: هو الكتاب الذي جمعت فيه حديث كل صحابي على حدة، واحد. ثانيا: من تعريفات المسند أو اصطلاحات المسند: الحديث المرفوع المتصل سندا، يعني حديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتصل سنده ولم ينقطع يسمى حديثا مسندا. الاصطلاح الثالث: المسند هو السند، المسند هو السند نفسه، يعني سلسلة الرجال الموصل لمن تسمى كذلك مسندا. المصطلح الثاني عشر: المسند بكسر النون، بكسر النون، من هو المسند بكسر النون؟ هو من يروي الحديث بسنده سواء ما كان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد رواية. الذي يروي الحديث بسنده يسمى مسندا، الذي يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان هذا يسمى مسندا. فالذي يروي الحديث بالإسناد يسمى هذا الراوي مسندا، سواء كان عالما بالدراية والرواية أو كان غير عالم، إنما راوي فقط، كله يسمى مسندا. ثاني عشر: ثاني عشر المحدي هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية من المحدث هو الذي يشتغل أو ينشغل بعلم الحديث رواية، أي حفظ المتون والحديث، ودراية، أي علما بمصطلح الحديث، مشتغل بالرواية يعني يحفظ الحديث ومتون النصوص ومتون الحديث، وكذلك دراية يعني له علم بأصول الحديث أو بمصطلح الحديث أو بالرجال أو بالجرح والتعديل، له انشغال بعلم الحديث دراية، هذا يسمى محدثا، هو المنشغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها، يعرف الرواة التلاميذ وشيوخهم، ويعرف الأسانيد، ويعرف الثقات من الضعفاء، له علم وإلمام بأحوال كثير من الرواة، وكذلك يعرف كثيرا من الروايات، يحفظ كثيرا من المتون، يحفظ كثيرا من الحديث، ويعرف رواتها ويعرف أسانيدها، هذا يسمى محدثا، كالبخاري ومسلم وبداود وأصحاب الكتب الستة كل هؤلاء محدثون، وكأحمد بن حنبل ومالك ناس كل هؤلاء يعتبرون أئمة المحدثين، وشعب بن حجاج الواسطي الذي وقع أمير المؤمنين في الحديث، وكذلك سفيان الثوري أيضا هو من المحدثين لأنه جمع بين الرواية والدراية، كل هؤلاء محدثون. الحافظ فيه قولان، القول الأول مرادف للمحدث يعني كثير من المحدثين، مرادف للمحدث يعني هو المشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، هذا هو الحافظ. ثاني القول الثاني وقيل هو أفضل درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. التعريف الثاني هو أرفع درجة المحدث، له مزيد اطلاع بطبقات الرواة فيعرف من كل طبقة أكثر من الذين يجهلوا حالهم أمرهم، يعني يعرف أكثر الصحابة وكثير من الصحابة الذي روى الحديث، يعرف أكثر التابعين وأتباع التابعين، ويعرف تلاميذهم وشيوخهم، فكل طبقة يعرف طائفة كبيرة من الرواة، هذا يسمى حافظا. وهذه المسائل الصلاحية لا غبار عليها ولا يعني لا مشاحات فيها، هذه أشياء ألقاب اصطلاحية ليس لها تأثير. على كل حال هو المشغل بعلم الحديث رواية ودراية، قيل هو المحدث وقيل هو أرفع درجة من المحدثين وأعلى منه شيئا. الذي بعده الحادث هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يكون منها إلا الكثير، ولا بعد رأي الله، ولكن هذا من الصعوبة بمكانه، أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوت منها إلا اليسير، وهذا من النادر يعني ليس كثيرا، قليلا ما يكون إنسان يكون أحاط علما بالأحاديث، هذه صعبة، هذه كثيرة، لأن الأحاديث كثيرة وحصرها صعب، حصرها كلها من الصعوبة، يمكن أن يحصر الرجل كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا يفوت منها إلا يسير، هذا شيء يعني صعب، وهذا قول لبعض أهل العلم، هذا رأي أو على رأي بعض أهل العلم وليس كل أهل العلم. على كل هذه الألقاب المحدث والحافظ والحاكم وأمير المؤمنين في الحديث، كل هذه الألقاب يلقب بها المشغلون بعلم الحديث على اختلاف درجاتهم وحوالهم. نعم، يعني يضاف إلى هذه الألقاب أمير المؤمنين في الحديث، هذه وصف بها شعب بن حجاج الواسطي، وصف بها كذلك سفيان الثوري، وصف بها البخاري رحمه الله، وقال عن هؤلاء عن كل واحد منهم أنه أمير المؤمنين في الحديث. نعم. طيب. ابن حجر، ابن حجر يلقب بالحافظ، ابن حجر لقبه هو الحافظ. نعم. حافظ ابن حجر. طيب ننتقل إلى الباب الأول في تعريف الخبر وتقسيمه إلى متواتر وإلى آحاد، أو باحتبار وصوله إلينا. طيب نقرأ الفصل الأول من الباب الأول الخبر. نقرأ. تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا، ينقسم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا إلى قسمين. القسم الأول فإن كان له طرق غير محصورة في عدد معين فهو المتواتر، وإن كان له طرق محصورة في عدد معين فهو الآحاد، ولكل منهما أقسام وتفاصيل سأذكرها وأذكرها إن شاء الله تعالى في الحديث. المؤلف هنا جرى على تقسيم أو شرح ابن حجر للنخبة في النسخ، حيث قال الخبر إما أن يكون طرق بلا حصر أو بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب وكلها سوى الأول أحد. يعني ذكر ابن حجر أن الخبر إما أن يكون غير محصور بعدد معين وهذا المتواتر، أو يكون محصورا وهو الأحاد وأقسام ثلاثة مشهور وعزيز وغريب، وسيأتي شرح كل واحد من هذه الأشياء. إذن الخبر باعتبار وصوله إلينا قسمان، إما أن يكون وصلنا بالتواتر أو وصلنا بالأحاد، إما أن يكون وصلنا بالتواتر أو يكون قد وصلنا بماذا؟ عن طريق الأحاد. نبدأ بالمتواتر. معنا خبر المتواتر تعريفه لغة هو اسم فاعل مشتق من التواتر أي تتابع، يقول تواتر المطر أي تتابع نزوله. المتواتر المتتابع، تواتر المطر أي تتابع نزوله. نعم هذا هو. إذا متواتر مشتق من التواتر وهو التتابع. نعم اصطلاحا ما رواه عدد كثير بعدد التواتر عن الكلمه، اصطلاحا ما رواه عدد كثير، واختلف في هذا العدد، قيل 10 وقيل 40 وقيل 70 وقيل 300 وقيل غير ذلك، لكن اقوال كلها ليس هناك دليل على اي من هذه الاقوال، ليس هناك دليل يحسم هذا الخلاف. المهم عدد كثير بحيث أن هذا العدد تحيل على عادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل أن يتواطأ 50 رجل على كذبة معينة، خاصة إذا كانوا من بلدان مختلفة وأجناس مختلفة ومذاهب مختلفة، لا يمكن أن يتواطؤوا، يعني يقع منهم التواطؤ على يكذب، يعني يجتمع 50 شخصا ويتفقون على يكذب كذبة معينة، هذا في العادة لا يكون. بقيل التعريف تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا، اتفاقا يعني موافقة، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن يأتي 50 شخصا فيكذبون فيتفق هؤلاء 50 في هذه الكذبة المعينة، هذا مستحيل، يعني يستحيل أن يجتمع 50 رجلا كذابا فيكذبون كذبة يتوافقون في كلهم في هذا الكذب، مثلا يقول واحد وقع بالأمس حادث في شارع كذا مات شخصان، يأتي آخر كاذب يقول وقع بالأمس حادث في شارع كذا مات فيه شخصان، يأتي 50 شخصا ويقول نفس الكذبة، هذا في العادة مستحيل. كذلك يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، يعني أن يجتمع هؤلاء كلهم يقولون تعالوا لنتفق على أن نقول كذا وكذا وكذا، هذا مستحيل. إذا متواتر هو ما رواه جمع عن جمع، 40 عن 50، 50 عن 60، 60 عن 30، جمع عن جمع، وقيل 10 كما سيأتي في حد الكثر، 10 عن 15 عن 13 عن 12، جمع عن جمع، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا، يعني موافقة مصادفة، يعني يصادف أن يكذب هؤلاء العدد الكثير أن يكذبون كذبة يتفقون في مضمون هذا الكذب، هذا مستحيل. نعم طيب شرح التعريف. نعم شرح التعريف ومعنى التعريف أن التواتر هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنن رواه كثيرون، يحكم العقل عادة باجتهاد أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاف هذا الخبر، يعني عقلا العقل يمنع أن يكون هذا الجمع الكبير في كل طبقة من طبقات الحديث، له طبقات، الراوي يروي عن شيخه، الشيخ يروي عن شيخه، عن فلان عن فلان، كل رجل يعتبر طبقة، طبقة مثل البخاري طبقة، أبو داود طبقة، أحمد بن حنبل طبقة، شعبة بعده طبقة، وهكذا، فكل طبقة كل راوي يعتبر طبقة، يستحيل هؤلاء الرجال الكثيرون في كل الطبقات أن يتفقوا على اختلاق الكذب، هذا مستحيل. نعم العقل يمنع ذلك، نعم أن يجتمع هذا العدد الكثير في كل طبقة على اختلاق الكذب، لذلك المتواتر يقطع العقل بثبوته هنا، لأنه لا يمكن أن يجمع كل هؤلاء الرجال الكثيرون على اختلاق هذا الخبر المكذوب. نعم. طيب شروطه. شروطه يتبين بشرح التعريف أن التواتر لا يتحقق بالخبر إلا بشروط أربعة. التواتر له أربعة شروط. إذا توفرت هذه الشروط أربعة يطلع على الخبر بأنه متواتر. نعم. وهي الشرط الأول أن يرويه عدد كبير، وقد اختلف في أقارب كثرة على أقوال المختار أنه عشرة أشخاص. أولا من شروط المتواتر أن يرويه عدد كثير، ثم اختلفوا في هذا العدد الكثير كم ضابطه أو كم عدد إلى كم، يعني ما حد الكثرة، منهم من قال عشرة، منهم من قال عشرون رجل، منهم من قال أربعون رجل، منهم من قال سبعون، منهم من قال ثلاثمائة، وبضع عشر كعدة أهل بدر، منهم من قال غير ذلك. وكل هذه الأقوال ليس لها مستند أو دليل يرجح أحد على الآخر، المهم عدد كثير. نعم. لكن على أقل الأقوال عشرة، يعني من عشرة فما فوق، عشرة فصاعد. نعم. قيل مختار أنه عشرة أشخاص. نعم. نعم. الشرط الثاني أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات، يعني كل الطبقات تكون هذه الكثرة، هذا الحد الأدنى موجود، يعني 10 عن 12 عن 13 عن 15 عن 40 عن 30 عن 11، في كل طبقة يوجد هذا الحد الأدنى، يعني يزيد ولا ينقص، يمكن يزيد لكن لا ينقص، العبرة بالحد الأدنى، يعني يكون الحد الأدنى في كل طبقة كثيرا، هذا هو المتواتر. معنا. نعم. الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤها مع الكذب، يعني يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب. نعم. يعني لا يمكن هذا عدد كثير أن يجمع على الكذب. نعم. الرابع. الرابع أن يكون المسند قرره الحس، كقولهم سمعنا أو رأينا أو سمعنا أو إلى آخره. أما إن كان مسند قرره العقل كقول حدوث العادة نزل فلا يسمى الخبر إليه متواترا. أن يكون منتهى السنة المتواتر الحس، عن آخر طبقة يقولون رأينا كذا، سمعنا كذا، أو وجدنا لمسنا كذا، يكون منتهى الخبر شيء محسوس إما مرئي أو مسموع أو ملموس، لكن لا يكون انتهى هذا السند أمر عقلي، أمر عقلي يكون آخر طبقة تقول تأتي بنظرية رأينا كذا أو قلنا كذا. منتهى السند يكون الحس، بمعنى أن يقول أعلى طبقة تقول ماذا، تقول سمعنا كذا وكذا، رأينا كذا كذا، لكن لا يقولون فكرنا في كذا ونظرنا وخلصنا به خلاص كذا وكذا، هذا لا يسمى متواتر. معنا. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة قليلا حتى نتقدم في هذا الكتاب، لأن الكتاب كما ترون كتاب كبير فيه حوالي 170 صفحة، سنحاول في الأسبوع الأول أن نصل على الأقل إلى صفحة 90 أو 100 في الأسبوع الأول، الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل هذا الكتاب بعون الله تعالى، نواصل بعد صلاة العشاء. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.